فكان بعض هؤلاء الناس يعني في انه يزاحم الناس الفقراء او يزاحم اولاد البقالين والخبازين والكناسين كما ورد في تراجم بعض هؤلاء العلماء. وكان يعني في حداثته كان يعني يستنتج ان يصلي الجماعه ليه عشان واحد خباز جاي او واحد بتاع ممكن يحك فيه فيقول اصلي معكم في مسجدكم حتى يزاحمني البقالون والخبازون. مثل هؤلاء لما ياتي بهذا الكبر عند الشيخ وبعدين الشيخ يعني يؤدبه بانه يطرده مره مثلا كما حدث الاعمش كان بيطرد طلبه احيانا وكان يحرمهم وكان لا يمكنهم ان ياخذوا ما يريدون. ليه؟ لان المحب يديم فرقا ذلك. يعني لو واحد جاء وقال حدثني مثلا بحديث فخذ لا احدثه حاجه من اثنين يعني يفضل يتحايل عليه وابهدله اقول له روح للحته الفلانيه روح للحته الفلانيه علي بعد اسبوع بعد اسبوع تعالى كم بعد اسبوع مثلا يا اما يتولى عني يقول ايه انت يعني هو انت الوحيد اللي عندك تولى حاجه مثلا اما ان هو يذل واما ان هو ايه ينفذ. لكن المحب بيعرف اذا فرض ما ينفرد. ولذلك قال بعض العلماء من داوم قرع الباب ولد. قل ما انت بتخبط على الباب هيفتحك. هذا دل على انك محب على انك تريد. لكن اذا انفردت يبقى ايه يبقى خير وبركة ان مثل هذا الرجل الذي ليس له عزم لا يصح ان يدخل في هذا العلم. هذا العلم صعب جدا جدا صعب المراس كان بعيد الشارب. ولا يعرف هذه الحقيقة إلا المتمرسون. أي علم ممكن تحيط بأطرافه ممكن إلا علم الحديث. ليه؟ لأن علم الحديث قوامه على الأسانيد. فهل الأسانيد أحيطت بمصنفات بعينها ولا في ألوف مؤلفة من المصنفات ملآنة بالأسانيد؟ هل يستطيع رجل في الدنيا ان يحصل جميع الكتب والاجزاء الحديثية المسندة مهما اوتي من القوة والجهد والعلم والمال؟ ما يستطيع. لذلك يبقى دائما هذا الرجل مدينا بتقصيره. وكم من احاديث حسن العلماء المتقدمون الذين يحفظون الف الف وخمسمائة الف وثلاثمائة الف ومائة الف كم من احاديثها قالوا تفرد بها فلان فجاء المتأخر الذي لا يزن وزن هذا الرجل في الحفظ ولا في السبت ولا في الرحلة فاستدرك عليه الأحاديث انه لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان وفلان. ليه؟ لان هذا العلم واسع جدا والتعقب في هذا العلم سهل للغاية. ان واحد يكون له خطأ وتتعقبه من سهولة. ليه؟ لان من السهل جدا. يعني انا مثل رئيس الحرم بن حجر مره في حديث من قتاده عن انس قال لم اره من حديث قتاده الا معنعنا. عارف قتاده ربما جلست ما قال النسائي. فقال انا لم اره الا من روايه قتاده عن انس بالعنعنه يعني انس عن قتاده مع ان قتاده قال حدثني انس في صحيح مسلم. يعني لا في جزء حديث بعيد ولا في رواية مثلا في خبايا الزوايا لا ده في احمد. قال قتادة حدثني انس ده في احمد يعني قرئ كام مرة. ومع ذلك يفوت على ايه يفوت على الانسان. فاذا هذا العلم علم ضخم جدا لابد ان تتصور انك مقدم على علم خطير. ولذلك يعني التخويف من الإقدام على العلوم الكبيرة المتشعبة كان العلماء ينبهون الطلبة عليها علشان يشحذ الهمة. يعني أنت لو متصور إن جبل أو ربوة عالية وفيها رمل معروف إن الأقدام تغوص في الرمل لو أنت عارف إن في رمل وده مرتفع تقوم تشحذ همتك وقوتك وانت طالع. لكن لو واحد لا يعرف هذه الحقيقه وماشي بقى على راحته اول ما يمشي بس متر واحد هيقع مع انه قد يكون عنده قوه اكثر من الذي مضى عليه سريعا. ليه؟ لان هذا شحذ الهمه قبل ان يدري.